إذاعة التوحيد تقدم لكم شرح سلسلة شروط وموانع التكفير لفضيلة الشيخ تركي بن مبارك البن علي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم ربي وأسألك أعلى رتب الشهادة وأستغفرك لما تعلمه مني وأنت عالم الغيب والشهادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وأستودع عندك هذه الشهادة، وأصلي وأسلم على من له السيادة والقيادة والريادة، وعلى آله وصحبه أهل الجهاد والعبادة. أما بعد، فقد تكلمنا وإياكم بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الدورة المختصرة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها حول بعض ضوابط التكفير. فبدأنا في أصل التهمة، إثبات التهمة، ثم توفر الشروط، ثم انتفاء الموانع. وهذا قد جاء قبل ديباجة أو بعد ديباجة في أهمية التكفير وعدم إغلاق هذا الباب أو إغفاله. ونحن وإياكم في هذا الدرس، وقد كنا تكلمنا وإياكم بالأمس عن مانع الجهل المعجز، ثم أردفناه بمانع التأويل المستساغ. فنقول قبل أن نبدأ في درس اليوم، ليس من موانع التكفير أن يكون متبعاً لإمام أو عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، أو أنه لبس عليه هذا الشيخ أو ذاك. فالله جل في علاه يقول: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالله سبحانه وتعالى حكم على أناس بالنار مع أنهم كانوا من الأتباع وليسوا من المتبوعين، كذلك حكم على غيرهم: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. سادتنا، قال أهل التفسير، هم الفقهاء والعلماء. إذن الله سبحانه وتعالى لم يعذر أولئك، كذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عمن كانوا من قبلنا، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن سماهم لهم من العابدين الذين اتخذوهم أربابا مع كونهم جهلة من المقلدة من الأتباع، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يعذرهم بذلك. كذلك روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبرنا عن سؤال الملكين في القبر، قال: أما الكافر أو المنافق حينما يسأل ماذا يقول؟ يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت بقولهم. تأملوا، هو إنما سمع أناسا يتكلمون بكلام فقال بقولهم فلم يعذر بذلك. بعد ذلك يضرب بمطرقة من حديد يسمع صوته الكل إلا الثقلين، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهذا ليس من موانع التكفير في شيء. كما أن هناك أناس أو أن هناك بعض العوام أو الخواص يزعم ويلفق ويلبس على الناس بأن يضع لهم موانعا يعتبرها من موانع التكفير وهي ليست كذلك، كأن يكون هذا الرجل أو ذاك قد أعفى لحيته فيقول هذا من موانع التكفير، قصر ثوبه هذا من موانع التكفير عندهم. نقول إن أبا جهل كان ممن أعفى لحيته، حتى ذكر أنهم في الجاهلية كانوا يقصرون ثيابهم إلى منتصف الساق، فهذا ليس بمانع من موانع التكفير في شيء. أو أن يقال أن هذه المرأة محجبة أو منقبة وهي بعد ذلك اقترفت سببا من أسباب التكفير وتوفرت الشروط التي ذكرناها وانتفت الموانع التي ذكرناها يتحججون لها بأنها محجبة، هذا ليس من موانع التكفير. فلان من الناس ارتكب الكفر البواح والشرك الصراح، يقول لك لا نستطيع أن نكفره، لما؟ لأنه من حفظة القرآن. هل هذا مانع من موانع التكفير؟ ليس من موانع التكفير في شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا كما عند مسلم: والقرآن حج لك أو عليك. إذن إذا عمل به فهو حج له، وإن لم يعمل به وعمل بخلافه أو ناقضه أو كفر به أو استهزأ به وإن كان حافظا له فهو حج عليه وليس بحجة له. إذن فنتأمل في ذلك ونعي ذلك أنه ليس كل ما يقال عنه أنه من موانع التكفير يسلم له، بل لا بد أن يكون هذا المانع قد جاء في الكتاب والسنة وقرره أهل السنة. أما أن يكون من وضع المبتدعة كالمرجئة ونحوهم فهذا لا يلتفت له ولا يرفع له رأسا. في هذا اليوم نحن وإياكم كخاتمة على ما كنا قد أسلفنا ذكره حينما ذكرنا المقدمة في أمر التكفير وفي أهمية التكفير، ثم عرجنا على مراحل أو الخطوات التي ينبغي على المسلم أن لا يفرط فيها ولا يقفز قفزات بعيدة ويتجاوز تلك الخطوات. ذكرنا إثبات التهمة أولا وبينا وفصلنا فيه بشيء من التفصيل، ثم إثبات الشروط، ثم انتفاء الموانع. اليوم نتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بإقامة الحجة. هذه المسألة كثر الكلام فيها، فنحن من باب وضع النقاط على الحروف نتكلم في بعض المسائل التي تتعلق بقيام الحجة، فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى: أولاً، من الذي يقيم الحجة؟ هل إقامة الحجة حكراً وحصراً وقصراً على جهابذة العلماء، على أمثال الإمامين الأحمدين أحمد ابن تيمية وأحمد قبله ابن حنبل رحمه الله؟ هل ذلك حكرا على أمثال الإمامين السعيدين سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب، أو الحمادين أو غيرهم من أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة؟ أو إنما يكفي أن يكون من يتولى هذا الأمر عالماً بما يتفوه به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبة الوداع التي حضرها العالم والعامي، حضرها الفقيه والقاضي ومن ليس كذاك، كما جاء في البخاري ومسلم: ليبلغ الشاهد الغائب. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل من سمع ووعى ما سمع، لكي يبلغ ذلك أو تلك الحجة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري في صحيحه: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. إذن من علم حج على من لم يعلم كما قال بعض أهل العلم. إذا قتلت الشيء بحثا فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فالأمور التي يجهلها الإنسان، نعم، لا يخوض فيها ولا يهرف بما لا يعرف، وإنما يتكلم في المسائل التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه فيها وفتح عليه فيها. فإذن لا يشترط في إقامة الحجة أن لا يتكلم فيها إلا أكابر أهل العلم رحمهم الله، بل من علم المسألة عليه أن يبلغ ما علم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وصححه العلامة الألباني في سلسلته، قال صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله امرأة سمع مني مقالة فحفظها حتى يبلغها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقد يكون من يقوم بهذا الأمر يقيم أو يؤدي ذلك إلى من هو أفقه منه، ولكنه قد يكون ذلك الرجل من المعاندين أو من أمثالهم، أو قد يكون هو أفقه منه في غير تلك المسألة التي غابت عليه. إذن فلا يهضم هذا الأمر ويغفل عنه. كذلك قال الشيخ العلامة عبد الله أبا بطين كما في الدرر السنية المجلد العاشر، حيث قال: ومن الذي قال بأنه لا يقيم الحجة إلا الإمام أو نائبه؟ قال: هذا لم يقل به أحد من العلماء. فلم يقل أحد من العلماء بأنه لا يقيم الحجة إلا الإمام أو نائبه. قال: وهذا قول فاحش جدا. إذن فلا يلتفت إلى مثل هذه الأقاويل التي تحصر إقامة الحجة في هيئة كبار العلماء أو في المفتي أو في المرشد أو في أمثالهم وأضرابهم. هذه مسألة من المسائل التي تتعلق بإقامة الحجة. كذلك من المسائل التي تتعلق بإقامة الحجة، وهي ثانيا: هل إقامة الحجة هو فهم الحجة أم بلوغ الحجة؟ لا يشترط في إقامة الحجة فهم الحجة، بدليل: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه جعل على أولئك الكفار على قلوبهم أكنة، أما ذا أن يفقهوه. ما معنى الفقه؟ الفقه هو الفهم. لذلك ذكر العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة هذا المعنى وأشار إليه، وأن هناك من أهل النار من يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال نسمع بمعنى نفهم، أي يقولون ما كنا نفهم لذلك الخطاب، ومع ذلك قامت عليهم الحجة. الله سبحانه وتعالى يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، قال أي لأفهمهم. إذن فهؤلاء قامت عليهم الحجة مع أنهم لم يفهموا الحجة. كذلك قال غير واحد من أهل العلم، وهذا ما قرره الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في أكثر من موطن من الدرر السنية، فذكر أن فهم الحجة شيء وبلوغ الحجة شيء آخر، وقيام الحجة عليهم إنما ببلوغها لا بفهمها. إذن ما الذي يشترط في إقامة الحجة؟ يشترط أن تكون بلسان أولئك القوم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، إلا بلسان قومه. فإذن يشترط أن يكون بلسان أولئك الذين ارتكبوا الكفر أو الشرك أو ناقضا من نواقض الإسلام، فتقام الحجة عليهم بلسانهم. أما فهموها أو لم يفهموها فهذا ليس إلينا، وهذا يعتبر من النتائج التي ما كلفنا الله سبحانه وتعالى بها. كلفنا ببذل الأسباب، بالأخذ بالأسباب الشرعية المرعية، وقد جاء عند البخاري وعند أحمد من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أي في يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. أترى ذلك النبي لم يحسن البلاغ؟ حاشاه. أتراه ما كان أهلا للتوضيح والبيان؟ حاشاه، بل هو بين ولكن ليس عليه هداهم. إنك لا تهدي من أحببت، هي إبلاغ، هي بلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. أما الفهم، فهموا أو لم يفهموا، استجابوا أو لم يستجيبوا، هذا ليس للداعية، هذا ليس للأنبياء ولا لورثتهم، إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى الذي بيده القلوب، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه مسألة أخرى من المسائل التي تتعلق بإقامة الحجة. المسألة الثالثة في المسائل التي تتعلق بقيام الحجة، هل يشترط أن يذهب أو يذهب الذي يقيم الحجة إلى من ارتكب الكفر أو الشرك بنفسه وأن يجالسه كما يهرف البعض بما لا يعرف، أم يكفي في ذلك الرسائل سواء كانت المقروءة أو المسموعة أو المرئية من باب أولى؟ لا يشترط مجالسة من وقع في الكفر أو الشرك ومباشرة إقامة الحجة وجها لوجه معه، وإنما يكفي إيصال الحجة له بأي وسيلة. وهكذا أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو نبي الرحمة أقام الحجة على سائر الخلق بالرسائل، أقام الحجة على الروم، على هرقل، أقام الحجة على الفرس، على كسرى، على الحبشة، النجاشي، على البحرين وعلى غيرهم. بماذا؟ بمكاتباته صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء ذلك في الصحيحين وفي غيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبوصول كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أولئك الأقوام، قد قامت عليهم الحجة. فإذن لا يلتفت لبعض مرجئة العصر حينما يقولون ويزعمون أنك لا تستطيع أن تقيم الحجة على فلان من الناس، لا سيما إن كان من الطغاة الجبابرة، إلا بالذهاب إلى مجلسه ومباشرة الكلام معه. ليت شعري هل أقام الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله الحجة بهذه الطريقة التي يتفوهون بها على صدام حسين لما كفره؟ هل جالسه؟ هل ذهب إليه؟ هل أقام الحجة التي يتفوهون بها ويصورونها ويكيفونها على حسب أهوائهم على القذافي لما كفره؟ هل أتاه؟ هل جالسه؟ هل قعد معه؟ هل حاوره؟ هل ناظره؟ لم يحصل شيء من ذلك. فإذن هذه بضاعتهم ردت إليهم. هذه مسألة. وأما المسألة الرابعة التي تتعلق بإقامة الحجة، فعلى من تقام الحجة؟ هل على جميع الكفرة؟ أننا لا نستطيع أن نحكم عليهم بالكفر إلا بعد إقامة الحجة؟ ليس كذاك، بل أنتم تعلمون أن الطوائف، طوائف الكفر، تنقسم إلى قسمين. هناك طوائف تكفر بأعيانها، وهناك من يحكم عليها بأنهم كفار كفر طائفة. أما الذين يكفرون بأعيانهم كأمثال اليهود، النصارى، المجوس، القاديانية، البهائية، البابية إلى غيرهم، هؤلاء لا يقول موحد أنه يشترط في تكفيرهم إقامة الحجة، بل هؤلاء كفار أقيمت الحجة عليهم أو لم تقم الحجة عليهم. أما طوائف الكفر التي حكم العلماء عليها أو عليهم بأنهم طائفة كفر، فهؤلاء نعم يقام على أو تقام عليهم الحجة بادئ ذي بدء، كأمثال الجهمية مثلا. تعلمون ما ورد عن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من تكفيرهم للجهمية، كما كتب الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الزنادقة على الجهمية. طبعا الزنادقة ليس بمصطلح الهالك، وإنما بمصطلح أهل الإسلام، يطلق على أهل هذا الوصف الزنادقة. فالإمام أحمد وغيره من أهل العلم قد كفروا الجهمية، لكنكم ترونهم أو تقرؤون عن بعضهم كما جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية حينما ينقل عن الإمام أحمد وعن أقرانه رحمهم الله أنهم لربما صلوا خلف الجهمي، لربما لم يكفروا بعض الجهمية. إذن هذا يرجع إلى إقامة الحجة وإزالة الشبهة عن هؤلاء المبتدعة. هؤلاء من طوائف الكفر، ولكنهم أو لكن السلف لم ينصوا على تكفيرهم بأعيانهم. إذن هؤلاء من يذكر في حقهم إقامة الحجة، وأمثال الجهمية كذلك، ولكن بالمثال يتضح المقال. وما هذا إلا مثال من الأمثلة. إذن ليس على الجميع تشترط أو يشترط إقامة الحجة، بل يفرق بين الطوائف الكافرة بأعيانها فلا يشترط في حقهم إقامة الحجة، والطوائف التي كفرهم العلماء بحكم الطائفة لا بتنزيل الحكم على الأعيان إلا بعد إقامة الحجة. هذا وجه. الوجه الثاني أننا نقول تقام الحجة على الذي سبق وأن ذكرنا أنه يعذر ببعض الموانع كعذر الجهل المعجز، وقد فصلنا متى يعذر الإنسان في مسألة الجهل المعجز، كذلك كمسألة التأويل المستساغ، فهؤلاء هم الذين تقام عليهم الحجة كما صنع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم مع قدام بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه مثلا، فهؤلاء تقام عليهم الحجة، أما غير هؤلاء فلا تقام عليهم الحجة ولا يشترط ذلك في حقهم. وأخيرا هناك فرق بين المقدور عليه من هؤلاء وبين الممتنع بالقوة والشوكة والمنعة. الذي يمتنع على كفره فهذا لا يشترط في حقه إقامة الحجة، ولا تبحث هذه المسألة في حقه. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كفروا الممتنعين وقاتلوهم قتال ردة. لكم أن تتصوروا في تلك النازلة التي طاشت لأجلها العقول كمثل نازلة أتباع المتنبئين، هذا مسيلمة بن حبيب الكذاب ذهب في عام الوفود مع من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، ثم عاد إلى قومه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتأملوا في البون الشاسع والمسافة البعيدة بين المدينة وبين اليمامة، فلما عاد ولم تكن عندهم آنذاك وسائل الاتصال الحديثة قال لقومه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي هذا الذي تؤمنون به يا أهل اليمامة، أشركني معه في النبوة. طبعا مر معنا في مسائل أو المسائل التي تتعلق في مصطلح الحديث في دورة البيقونية خبر الآحاد والمشهور والمتواتر، أو هذا على تقسيم الأحناف، وأما الجمهور فآحاد ومتواتر، ولكن قلنا أن الآحاد يؤخذ إذا صح سواء كان في العقائد أو في الفروع بعكس قول من المعتزلة وأفراخ المعتزلة. فهذا الآن مسيلم الكذاب عندهم عدل عند أهل اليمامة، وهو من سادتهم ومن كبرائهم ومن رؤوسهم، قال لهم وروى لهم أن من تؤمنون به صلى الله عليه وآله وسلم أشركني معه في النبوة، وليس فقط بل أقام من يشهد معه على ذلك من هيئة كبار العلماء آنذاك، فأقام وكان من أشد الناس فتنة عليهم الرجال ابن عنفوة وغيره. قال ابن عمر عن هذا الرجل أنه أتى المدينة وقرأ القرآن وتعلم السنن، فهو من العلماء آنذاك من علماء اليمامة. لما عاد هذا العالم شهد شهادة زور بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرك مسيلمة معه في النبوة، وقام من يشهد معه بذلك. فهل عذر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم أهل اليمامة بسبب الجهل مثلا، أو بسبب التأويل مثلا، أو هل أقاموا عليهم الحجة؟ لم يثبت أنهم أقاموا عليهم الحجة، إنما قاتلوهم قتال المرتدين. لما؟ لأنهم لم ينزلوا أصلا تحت أحكام الإسلام، إنما هم امتنعوا بالشوكة والقوة والمنعة. فإذا لما امتنعوا قاتلهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم. وكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الصحابة لم يسألوهم أو لم يسألوا مانع الزكاة، هل أنتم ممن يقر بوجوب الزكاة أو ممن يجحد وجوب الزكاة؟ ما سألوهم. لما؟ لأنهم قد امتنعوا بالقوة والشوكة على ذلك، فهؤلاء لا تقام عليهم الحجة. لذلك قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الصارم المسلول صفحة 322، ذكر أن الرجل لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب أو نحو ذلك فهذا يقتل دون استتابة. وبينا سابقا أن بعض السلف يريد بالاستتابة ليس هو المعنى الذي هو يكون قبل إقامة الحد، وإنما هو من باب النظر في الشروط والموانع ونحو ذلك. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفرق بين الممتنع وبين المقدور عليه. أما المقدور عليه فهو الذي تقام عليه الحجة في المسائل التي ذكرناها، أما الممتنع بالقوة والشوكة والمنعة فهذا لا تقام عليه الحجة ولا كرامة. لما؟ لأنه هو أصلا لم ينزل تحت أحكام الإسلام، لم ينزل تحت السلطان الشريعة حتى تقام عليه الحجة ويزال عنه اللبس والشبهة فيما ذهب إليه. إذن فهذه بعض المسائل جعلناها كخاتمة في هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها على قصرها واختصارها. المسائل هذه تتعلق كما أسلفنا في باب إقامة الحجة، وهذه المسألة طويلة ومتشعبة ولها ذيول، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. هذه دورة يسيرة في الترشيد والتسديد لأهل الحق ولمسيرتهم، هذا من جانب، ومن جانب آخر في الرد والتبكيت لأهل الباطل من المبتدعة، سواء كانوا من المرجئة أو من الخوارج. فنحن نرد على الغلاة كما نرد على الجفاة، ونرد على هؤلاء كما نرد على هؤلاء. وكما ذكرنا لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر وقرر أن الشيطان لا يبالي في أيهما سقط العبد، أفي هذا المسلك مسلك الغلاة أو في هذا المسلك مسلك الإرجاء والجفاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الشبهات ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الشبهات ومن الشهوات. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور وعلى هذه المواظبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.